الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة المائدة عند الآية رقم 82، ويقوله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى آخر الآيات. حقيقة كثير من المسلمين وغيرهم يفهم هذه الآية فهما خاطئا على غير مراد الله تبارك وتعالى. ومعنى هذه الآية قوله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المعنى أن اليهود والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك، وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، أي لأن في النصارى قسسا ورهبانا يعلمونهم التواضع لله عز وجل، ويعلمونهم الرحمة ونفع الناس والتماس الحق. والمراد بالقسيسين في الآية المتبعون للعلماء والعباد، والرهبان الرهبانية والترهب والتعبد في الصوامع، وأنهم لا يستكبرون عن قول الحق، بل هم متواضعون بخلاف اليهود فإنهم على ضد ذلك. طيب، هل معنى ذلك أن هذا المدح من الله عز وجل للنصارى على ما هم عليه إذا بقوا عليه لم يؤمنوا؟ لا، هذا المدح يمدحون عليه إذا أداهم هذا التواضع وهذا الاتباع للحق إلى اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل يعني أنهم إذا أصروا على كفرهم ولم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بالقرآن الكريم ولم يدخلوا في الإسلام، فهؤلاء متكبرون، ليسوا متواضعين، إنما تواضعهم هذا وأنهم لا يستكبرون، لأنهم إذا أمروا من قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبل العلماء باتباع الإسلام واتباع القرآن واتباع الهدى قبلوا ذلك. أما أنهم ممدوحون على ما هم عليه وبقاؤهم على كفرهم ونصرانيتهم، هذا غير مراد، هذا غير صحيح. فلا يظن إنسان أن الله تعالى يمدح النصارى مع بقائهم على نصرانيتهم وكفرهم بالله، قطعا لا، بدليل أنها أكمل الآية، اقرأ الآية لآخرها، فإن الله قال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذا سمع هؤلاء النصارى ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم ترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني أن أعينهم تدمع، وأعينهم يعني ينزل منها الدموع محبة لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة لما عرفوا من الحق، أي بسبب ما سمعوه في القرآن مما علموا أنه حق، بسبب معرفتهم لكتابهم. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. انظر، ساب مدحهم وساب أن الله عز وجل يمدحهم. قالوا ماذا؟ قالوا آمنا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا يعني يا ربي آمنا، بالكتاب النازل من عندك على محمد صلى الله عليه وسلم وبمن أنزلته عليه. آمنا بالكتاب وبالنبي الذي جاء بالكتاب. قال عز وجل عنهم أنهم قالوا فاكتبنا مع الشاهدين، يعني يا رب اكتبنا يوم القيامة من أو اكتبنا من الشاهدين على الناس يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو اكتبنا مع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى الناس. قل لي بالله عليك أي إنسان يسمع هذا التفسير يقول بعدها أن النصارى قد مدحهم الله، وأن النصارى محمودون عند الله، وأن النصارى أحباء الله عز وجل؟ هذا كلام باطل، وكلام لا يحق أبدا، وكلام جهلة لا يفهمون كتاب الله عز وجل. كتاب الله في هذه الآية يقول أن النصارى محمودون وممدوحون إذا تواضعوا للحق الذي أنزله الله عز وجل، ثم قالوا بعدها آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا يا رب برسولك محمد وبالقرآن الكريم فاكتبنا من الشاهدين، أي من الذين يشهدون على الناس يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو بقوا على كفرهم ونصانيتهم فهؤلاء غير محمودون، غير ممدوحين بالمرة. فلا يأتي إنسان جاهل على فضائية ولا أي مكان ويقول إن الله تعالى مدح النصارى، وإن الله عز وجل قال أنهم لا يستكبرون وتكفرهم. لا، ما قال الله عز وجل ذلك، وما قال الله فهمك هذا، إنما قال الله عز وجل أنهم فيهم هذا التواضع وفيهم هذا المدح العظيم الذي يؤديهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا لم يؤديهم للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم غير محمودين وإنهم غير ممدوحين. قال عز وجل عنهم أيضا أنهم قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني أي سبب يحول بيننا وبين ذلك مع وجود المقتضي له وهو الطمع في إنعام الله عز وجل؟ ما لنا لا نؤمن بالله ورسوله ونحن نطمع أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا ويدخلنا يوم القيامة مع القوم الصالحين؟ ما لنا لا نؤمن بالله تبارك وتعالى، أي أننا لن نلتفت لشيء، هذا معنى قول النصارى، لن نلتفت لشيء يجعلنا نكفر بالله ورسوله، إنما وجهتنا هو الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أي شيء يجعلنا نلتفت أن نكفر بالله تبارك وتعالى ورسوله، ونحن نطمع في الجنة بصحبة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله عز وجل. طيب لما أسلموا، لما أسلم النصارى بماذا جازاهم الله عز وجل؟ قال عز وجل فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. لما آمن النصارى وأسلم النصارى واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم أثابهم الله تبارك وتعالى بالجنة، أثابهم الله على هذا القول الذي أخلصوا فيه واعتقدوا مضمونه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، بعثه وكتب معه كتابا إلى النجاشي، فأرسل النجاشي للرهبان والقسيسين فجمعهم، فلما جمعهم أمر جعفر بن أبي طالب أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع، وهم الذين أنزل الله فيهم ويتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى قوله عز وجل فاكتبنا مع الشاهدين. إذن معنى الآية أن الله تعالى مدح النصارى بشرط أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا لم يؤمنوا فهم كفار مخلدون في النار يوم القيامة، لا مثقال ذرة في شك في ذلك. هذا بكلام الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، يعني من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بالقرآن العظيم وكفر بما أنزلناه من الآيات، فأولئك أصحاب النار وأصحاب الجحيم خالدين فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الطيبات هي المستلذات مما أحله الله لعباده. نهاهم الله عز وجل أن يحرموا على أنفسهم شيئا منها، نهاهم الله تبارك وتعالى أن يحرموا شيئا من الطيبات لاعتقادهم أن هذا يقربهم من الله عز وجل. فإن الذي يحرم شيئا زهدا في الدنيا فيحرمه، هذا ما أتى بشيء محمود ولا ممدوح، إنما ازهد في الشيء لا تحرمه. فلا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل اعتقادا منك أن هذا زهد في الدنيا وقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا الذي تقوله حرام وهذا حلال افتراء على الله تبارك وتعالى بالكذب. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الذين يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، هذا اعتداء. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أي لا تحرموا، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي غير محرم وغير مستقذر. إن الله عز وجل أحل لكم كل طيب الحلال غير ضار بكم وغير محرم عليكم وغير مستقذر، كلوا حلالا طيبا. لا تحرم أنت، فالتحريم والتحليل حق خالص لله عز وجل ليس لك. قال عز وجل: إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل فاتقيه، اتق الله عز وجل. لا تحرم ما أحل الله، لا تحل ما حرم الله عز وجل، فإن الذي يحرم ما أحل الله قد تعدى على حق الله عز وجل. حق الله اللي هو إيه؟ حق ربوبية. حق التحريم والتحليل ده حق ربوبية، لأن الله هو السيد الآمر الناهي المالك المدبر، الذي له الحق وحده عز وجل أن يحرم ويحل لعباده. قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أيمان اللغو لا يؤاخذ الله تعالى بها الحالف ولا يجب فيها كفارة. مثل ماذا؟ مثل أن يقول الرجل أثناء كلامه: لا والله، بلى والله، في كلامه الدارج على لسانه الذي غير معتقد باليمين، كما تكلم أحد تقول: لا والله، بلى والله، والله الموضوع كذا، والله الموضوع كذا، فهذا يمين لغو لم يعقد الإنسان قلبه عليه فليس عليه كفارة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني الله تعالى يحاسبكم ويؤاخذكم بأيمانكم المعقودة الموثقة بالقصد والنية. إذا حنستم فيها، إذا حنست في اليمين عليك كفارة يمين. فكفارته ماذا؟ قال: يعني من حلف يمينا معقودة وحنث فيها فعليه أن يخرج عليها الكفارة. الكفارة هي إيه؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من المتوسط مما تأكلون، يعني متوسط الناس في هذه الأيام الأرز والخبز مثلا، فيطعم 10 مساكين، هذه كفارة اليمين حتى يشبعوا. يشبعوا وجبة واحدة غداء، يطعمهم غداء 10 مساكين، يعني لو أسرة فيها 10 مساكين أب وأم وثمان أولاد يطعمهم غداء، هذا كفارة اليمين. بتقدير الأرز مثلا في هذه الأيام، الأرز الني يعني 1.5 كيلو أرز عن كل مسكين، يعني 15 كيلو رز أبيض كفارة الإطعام. أو كسوتهم، يعني ما يكسو البدن، ولو كان ثوبا واحدا، لو حتى سروال أو جلابية قميص يعني، أو مثلا قميص وبنطلون، هذا يكفي في كسوة واحد. أو كسوتهم، ولو كان ثوبا واحدا، أو كسوة مما تجزئ أن يصلي بها الإنسان، ما يصل الإنسان به نفسه في الصلاة تجزئ، أو تحرير رقبة يعني اعتاق مملوك من الرق، والحالف مخير بين هذه الثلاثة المتقدمة يخرج أيها شاء، يا إما يطعم يا إما يكسو يا إما يعتق رقبة، مخير بين هذه الثلاثة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني هو مش مخير بين الإطعام والصيام أو الكسو والصيام أو التحرير رقبة والصيام، لا، الصيام ده إذا لم يجد هذه الثلاثة فيصوم، لا يصوم ومستطيع الإطعام أو مستطيع الكسوة، لا. فمن لم يجد شيئا من هذه الأمور المذكورة فيكفيه عن الكفارة صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات. قال عز وجل: وذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. أمرهم الله تعالى بحفظ الأيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث بها، وإذا حنثوا فيه فلا يتساهلوا بترك الكفارة. احفظ أيمانك، إما ألا تحلف أو إذا حلفت وحنثت أن تكفر عن يمينك. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعم الله عليكم. في إيه أخوانا؟ انظر إلى نعمة الله هنا في ماذا؟ لم يذكر الله تبارك وتعالى هنا نعمة أكل وشرب وأولاد، إنما اشكروا نعمة الله عليكم في تبيين أحكامه. دي من أعظم نعم الله علينا، أن الله تعالى بين شرائعه لنا ووضحها لنا وشرعها لنا سبحانه وتعالى ووضحها. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر والميسر، الميسر بينا معناه في سورة البقرة عند الآية رقم 219، والخمر معروفة. الأنصاب هي الأصنام المنصوبة للعبادة، أصنام حجارة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهي حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عليها. والأزلام كذلك تقدم تفسيرها معنا في سورة البقرة. قال عز وجل: هذه الأشياء الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني الرجس يطلق على العذرة والأقدار، ولكن دي أقدار معنوية، يعني ممكن تكون ريحتها كويسة مش نجسة، ولا يعني ريحتها مش عذرة ولا قذرة، ولكنها قذرة الاعتقاد. الله عز وجل حرمها من عمل الشيطان، أي بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له، فهي قذرة وعذرة ونجسة، نجسة معنوية، ولكن الشيطان زينها وحسنها لعابديه. قال عز وجل: فاجتنبوه، أكد الله تعالى تحريم الخمر والميسر فقرنهما بعبادة الأصنام وجعلهما رجسا، أي نجسين نجاسة معنوية. وقيل في الخمر نجاسة حسية أيضا، هذا قول ومن عمل الشيطان، ولكن الصحيح إن شاء الله تعالى أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية. والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت، وأمر الله عز وجل بالاجتناب، وجعل الاجتناب لهذه الأشياء من أسباب الفلاح، وذكر ما ينتج منها من الوبال. وعن ابن عمر قال: أنزل في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر، فقيل حرمت الخمر، فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله، فسكت عنهم. ثم أنزل الله تعالى بعدها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقيل حرمت الخمر، فقالوا يا رسول الله لنشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم. ثم أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى آخر الآية، إلى أن قال: فهل أنتم منتهون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: حرمت الخمر. عن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعب. بعض الناس اللي يلعبوا النهارده كوتشينة ويلعبوا ضمنة ويلعبوا طاولة ويلعبوا هذه الأشياء، هذه أشياء محرمة حتى وكان مزاحا مش على فلوس يعني، هذا كله محرم حرمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذا من المفاسد الدنيوية في الخمر والميسر، وفيهما أيضا من المفاسد الدينية اللي هي إيه؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، أي هل أنتم تاركون لهما للخمر والميسر لهما نهائيا. قال عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا قال: انتهينا ربنا انتهينا. استجابة امتثال لأمر الله ورسوله، انتهينا ربنا انتهينا. شكرا ربنا. قال بعدها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. احذروا مخالفة الله ورسوله. لا يأتي أي إنسان جاهل ويقول الخمر عادي لا مانع منها، مشروبات روحية. فالله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أن تخالفوا أمر الله ورسوله، فإن توليتم عن طاعة الله ورسوله فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وعلينا تعذيب العاصي وعلينا إثابة المطيع. الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني ليس عليهم جناح أن يأكلوا من المطاعم التي يشتهونها ما دامت حلالا، إذا ما اتقوا، أي اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره. يأكلوا ما شاءوا، كل ما شئت واشرب ما شئت، أهم شيء لا يكن ما أكلت وشربت محرما. وعملوا الصالحات من الأعمال الصالحات، ثم اتقوا ما حرم الله تعالى عليهم وآمنوا بتحريمه، ثم اتقوا ما حرم الله عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل، إذا كان مباح وحرمه الله فيحرموه. وأحسنوا، يعني عملوا الأعمال الحسنة. سبب نزول هذه الآية أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو أشربها ويأكل الميسر وماتوا وهي في بطونهم، ناس ماتت والخمر في بطونهم وأكل الميسر في بطونهم قبل أن يحرم. أي فكان الجواب من الله تعالى أنهم ماتوا قبل تحريمها فلم يكن عليهم في شربها إثم وكانوا أتقياء، حتى ساعة شربها كانوا أتقياء لأنهم شربوها قبل أن تحرم وأكلوا قبل أن يحرم الله تبارك وتعالى ذلك، والله يحب المحسنين. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. كان الصيد أحد معايش العرب، فابتلاهم الله تعالى بتحريمه مع الإحرام، مع أنه معايشهم الصيد اللي هو صيد السمك، يعني صيد الحيوانات الحلال في الغابة أو في الصحراء، ففي الحرم كما ابتلى الله تبارك وتعالى بني إسرائيل ألا يعتدوا في السبت. عن مقاتل قال: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم. هو ابتلاء، ابتلاء من ربنا عز وجل. ربنا عز وجل قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ربنا حرم عليكم الصيد وأنتم حرم. فكانوا هم محرمين الحمر الوحشية الحلال والطير، يعني في كل مكان حواليهم، ومحرم عليهم أن يصطادوا. ابتلاء من ربنا عز وجل إن الحرام يكون بين عينيك وبين يديك وتتقي الله عز وجل لا تأخذه، إن يكون سهل جدا لك إنك تعمل الحرام بتكة واحدة ثم تتقي الله تبارك وتعالى لا تفعله، ابتلاء من ربنا واختبار. فلما غشاهم الطير والوحش في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا، كتير جدا، فنهاهم الله تعالى عن قتله وهم محرمون، حتى أن ربنا قال إيه: تنالوا أيديكم ورماحكم، يعني صيده سهل جدا جدا دون حاجة إلى السهام، مش محتاج حتى سهام، يعني تمد يديك تجيبه. فالله تبارك وتعالى قال لماذا لماذا موجود عندك الصيد محرم عليك انك تصطاده الا لما تتحلل؟ قال عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب، اي ليميز الله عز وجل من يخافه منكم خفية عن الناس كما يخافه بمرأة من الناس. فالخوف بالغيب والخوف بينك وبين نفسك وبينك وبين الله من أعظم البراهين على الإيمان وكمال الإيمان. فالاختبار لكل واحد مننا إنك لما تكون في مكان بينك وبين ربنا بس لا يراك إلا الله وإنت لوحدك، لا تفعل حراما مع سهولة إتيان الحرام، سواء كان أكل أو شرب أو نظر أو سماع أو ما شابه ذلك، نسأل الله العافية. قال عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد في حال الإحرام، ومن قتله منكم متعمدا فلا كفارة عليه في غير العمد، وقيل عليه أيضا الكفارة، الذي يقتله متعمدا عليه كفارة، واللي يقتله غير متعمد عليه كفارة، ولكن الصحيح أنه إذا قتله غير متعمد خطأ يعني ليس عليه كفارة. فجزاء مثل ما قتلا، يعني فعليه جزاء مماثل لما قتله من النعم اللي هي الإبل والبقر والغنم، يحكم به، أي يحكم بهذا الجزاء المماثل، يعني مثل ما قتل، يعني بمثل ما قتل يحكم به ذوى عدل منكم، أي يحكم به رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين، فإذا حكم بشيء لزم أن يذبح وأن ينحر هديا بالغ الكعبة، يعني أنهما إذا حكم بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك، ولم يرد الكعبة بعينها، يعني لم يقصد انك تأتي بالاشياء تذبح عند الكعبة، ولكن الهدي مكة وما حولها الى انصاب الحرم، ولا خلاف في هذا، يعني في حدود الحرم لا يلزم ان يكون عند الكعبة بعينها. طيب، قال الله تبارك وتعالى: او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. وقد قرر العلماء عدل كل صيد من الإطعام والصيام، وأن الجاني يخير بين الأنواع المذكورة، إما الجزاء المثل وإما إطعام مساكين. حكم الله تعالى بذلك ليذوق الجاني وبال أمره. الوبال سوء العاقبة في قتله الصيد الذي حرمه الله عز وجل عليه. إذن أخواننا، لابد نفهم ان ربنا عز وجل لما يحكم عليك بكفارة او يحكم عليك بحد، الحد ده في المصلحة، في المقام الاول مصلحة ليك، تطهير لك من الذنوب والمعاصي. قال عز وجل: عفى الله عما سلف، اي عفى الله عما سلف قبل نزول التحريم، ومن عاد الى قتل الصيد بعد هذا البيان فينتقم الله منه في الآخرة فيعذبه الله بذنبه، وقيل ينتقم منه بالكفارة. وقال شريح وسعيد جبير: يحكم عليه في أول مرة، فإذا عاد لم يحكم عليه بل يقال له: اذهب ينتقم الله منك، أي أن ذنبك أعظم من أن يكفر. ولكن الصحيح أن الإنسان الله تعالى يعفو عنه إذا أخرج الكفارة وتاب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: والله عزيز ذو انتقام ممن عصاه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. أحل الله صيد البحر للمحرم، أحل الله صيد البحر الأشياء المائية للمحرم، وطعامه متاعا لكم، يعني ما قذفه البحر وطفى عليه حلال لكم، متاع لكم، أي تمتيعا لكم، أي لمن كان مقيما منكم يأكله طريا، وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه. أحل الله عز وجل صيد البحر للمحرمين وللناس جميعا. وحرم عليكم صيد البر، أي حرم الله عز وجل عليكم صيد البر ما دمتم محرمين، بعد الإحرام، أن تنتهون الإحرام اصطادوا في البر كما شئتم. ويحرم صيد غير المحرم على المحرم أيضا. يعني واحد غير محرم صاد صيد البري يحرم على المحرم أن يأكله إن صاده لأجله، إن صاده لأجله. ثم قال عز وجل واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا الله في أن تخالفوا أحكامه التي أنزلها إليكم، لأنكم سوف تحشرون إليه يوم القيامة فيحاسبكم على ذلك. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.